اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد للظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين.